قال: ما قولكم حفظكم الله بقول لمن يقول بأن نصحكم لأهل تعز وتوجيهكم ومخالف لمنهج السلف لما فيه من النصح العلانية، ويستغل هذا يستغل هذا الإخوان المسلمون وربما الحوثة؟ هذا ما هو صحيح والله. هذه نصيحة كانت لمن ربما يحصل بمشاركته ضرر عليه وعلى الدعوة، ولم نتعرض لولاة الأمور حتى يقال تعرض لهم وتكلم فيهم ولم ينصحوا. وأما بالنسبة لمن شير إليهم وأنهم قادة فولايتهم على أولئك الذين هم تحتهم، ولايتهم على من كان تحتهم من جيوشهم، فليس لهم أن يعصوهم، ليس لهم أن يعصوهم، فمن عصى أميري فقد عصاني وقد أرسله أميرا معهم، فلا يعصونه في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما أوبيها. وأما ما كان من معصية الله جل وعلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. ودفدفة السلفيين إلى ما أشرنا إليه قبل هذا لا طاعة فيه ولا تجوز الطاعة فيه. وقد طلب من أيمن بن خريم أنه يقاتل مع بعض بني أمية، طلب منه الأمير أنه يقاتل، فقال: إن أبي وجدي شهدا بدرا وعهد إلي ألا أقاتل مسلما، ألا أقاتل مسلما. قال: خرج. فخرج رحمه الله، زجره الأمير من بني أمية، قال له: خرج، لا حاجة لنا فيك. فخرج رحمه الله ويقول: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه علي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. أبيات جميلة. ولم يوافق الأمير وهو أمير المؤمنين، ما هو أمير سرية وتكون طاعة لسريته له، بل هو أمير المؤمنين، ولم يوافقه ولم تطب نفسه أنه يشارك في هذا. فهذا من باب النصح الذي جاءت الأدلة به. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، إلى آخر الحديث. فلا بد من التناصح، فإنها فتنة ليست سرية هذه الفتنة، بل فتنة معلنة حتى يحتاج إلى النصح سري. هذه فتنة قد شبت وقد أضرمت نيرانها، فلا بد من العنن فيها، وكذلك أيضا الزجر إن أمكن ذلك ممن هم محبوبون عندنا وممن هم دماؤهم عزيزة علينا، أنهم ينصحون ويوجهون، وأن يتركوا هذا تماما، وأنه لا خير لنا فيه ولا لدعوتنا فيه. فهذا ليس من هذا الباب، ولكن بعضهم يبحث للبراء العنت، وهؤلاء أصحاب أهواء فلا قيمة لهم، فيسكت عن مبطل بحجة أنه فوض ولي الأمر، خلاص اسكتوا عليه، اسكت على ابن حفيظ أنت، هو كان المستشار الخاص للرئيس زمان، قد عين المستشار الرئيس، اسكت على هؤلاء الذين عينوهم، اسكت عن شركهم وعن باطلهم. وقد كان الرافضة تحت إيش؟ لهم إمارة، ليس كذلك؟ لهم إمارة في الجيوش وفي غير الجيوش، اسكت عليهم بحجة أن الأمير قد فوضهم، اسكت عن الإخوان المسلمين وعن باطلهم وعما هم عليه من التغرير المسلمين بحجة أنهم أمراء، ولا تتكلم في أحد، لا تتكلم في مبطن. يا أخي، لابد من بيان الحق مع الرفق، لابد من بيان الحق. الإمام أحمد ما سكت عن الدولة العباسية، ما سكت عنها وعن ذلك المنكر الذي أتت به وهم أمراء، وصرخ رحمه الله: إن القرآن غير مخلوق أمامهم، حذر الناس وحذر الدولة من القول بهذا، هم يضربون بالسياط، يضربونه بالسياط. يا أخي، الحق يضيع، الحق يضيع إذا سكت. فبعض الأمور تحتاج إلى النصح سرا، وبعضها لابد منها إذا اشتهرت، أو لابد فيها من النصح جهارا إذا اشتهرت، فإن النصح السري لا يجدي، فإن الذين تحته وتحت رعاية ربما لا يبلغهم النصح السري، وقد دخلوا في هذا الشر، قد دخلوا في هذا الشر، وربما لا يبلغهم هذا المنصور ويستمر الشر. من الذي سيبلغه أنه قد نصح القائد بكذا وكذا؟ لكن لما تعلن في مثل هذا الموطن النصيحة العامة تبلغ الجميع، قد حصل بها نفع لله الحمد، حصل بهذه النصيحة التي خرجت من هنا صاح منها الغرباني وأعجبت أهل السنة ولله الحمد، وصاح منها أهل الهواء ما يعجبه هذا، يريد الفتن، يريد الفتن، ولا يبالي بهذه الدماء الزكية، دماء أهل السنة والجماعة من أزكى الدماء والله. فما أحسن الحق يا أخوان، وما أقوى الحق، والله إن صاحب الحق ليجول على أهل الهوى، ويصول عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول علمنا هذا: اللهم بك أجول وبك أصول وبك أحاول وبك أقاتل. فنحن بالله نصول وبالله نجول وبالله نحاول وبالله نقاتل. إن قاتلنا أهل الكفر ومن يستحق أن يقاتل، أما أهل الإسلام فنحن أبعد الناس عن قتالهم تماما، أبعد الناس عن قتال المسلمين. فكانت النصيحة ولله الحمد لها أثرها الجيد في أهل السنة. تواصل معنا بعض إخواننا الفضلاء وقال الكلام في محله، ونحن قد كنا نقول لهم هذا من أهل تعز، كنا نقول لهم هذا. فهذا الذي ينبغي. قضية يا أخوان عمت، ودماء زكية في الشوارع، في الشوارع دماء المسلمين في الشوارع. من هؤلاء؟ يهود ونصارى يتقاتلون، أو نقاتل يهود وهم يقاتلون يهود؟ كلهم مسلمون، الدائرة عليهم الإخوان المسلمون. فجرا الإخوان المسلمون كما أشرنا قبل، لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. نحن نكون عقلاء حكماء، فنبتعد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قد ابتعد السلف رضوان الله تعالى عليهم عن الفتن وعن تلك الحروب، وحذروا من تلك الحروب، حذروا من تلك الحروب جدا، حذروا غيرهم. حتى قال الشعبي رحمه الله، قال: لم يشارك في الجمل إلا 4 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: علي وعمار وطلحة والزبير، ومن أتى بخامس فأنا كذاب. وين هم الفتن هذه؟ كانوا موجودين يا أخوان الصحابة. قال: ما شارك إلا 4، ومحمد بن سيرين رحمه الله تعالى وغفر الله له قال: هاجت الفتن، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، ولم يشارك 100، بل لم يشارك 30. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا إسناد أصح إسناد على وجه الأرض. هذا إسناد الذي جاء عن محمد بن سيرين بعد أن ذكر سنده، هذا إسناد أصح إسناد على وجه الأرض. فالسلف يبتعدون عن الفتن يا أهل السنة، ولا سيما بين المسلمين سيف وسيف، كلهم من أهل الإسلام. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، قاتل المقتول في النار. هذه فتنة ما هي سهلة، ما هي لك يا أيها أهل، ولا تحرشون عليكم أيها المخاذيل الذين لا تفهمون مثل هذه الأشياء. هذه فتنة بين المسلمين، وقتل وقتال بين المسلمين. الناس في الشوارع مرمية مقتلة، اتقوا الله في أنفسكم. من هؤلاء الذين في الشارع مرميين؟ هؤلاء من إخواننا، إخواننا السلفيين، إخواننا الطيبين، وأنتم ادفعوا بهم وانفقوا في القادة، انفقوا في هؤلاء المساكين. لكن إن شاء الله من أشرت إليه هو أعقل وما يغتر بكلامكم، هو يعرفني وأعرفه وأحبه ويحبني. من أشرت إليه هو أعقل منكم، وما هو حولها ويتمنى أنه يخرج منها حفظه الله، فهو رجل فيه خير ويسمع النصح ويستجيب للنصح. ما هو مثلكم تنفخون فيه وتظنون أنه سيغتر بنفخكم، إن شاء الله هو أبعد ما يكون عن هذا النفخ. فصاحوا من تلك النصيحة جدا، والله أزعجتهم، لأن فيها إن شاء الله توجيها سديدا لإخواننا، وفيها نصحا إن شاء الله مأخوذ من الأدلة، وقد ذكرنا جملة من الأدلة في هذا الباب وفي البعد عن دماء المسلمين. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعدوا عن الفتن، وما شارك في الجمل إلا 4 فقط، والصحابة كثر في ذلك الزمن. وهكذا لما هاجت الفتن بين المسلمين وكانوا 10,000، ما شارك 100، بل ما شارك 30 فيها. هذا كله يدل عليه شيخون التحفظ والتحرز عن مشاركة بين المسلمين وفي دماء المسلمين، مع أن عليا عندنا مصيب في جميع حروبه رضي الله تعالى عنه، إلا أنهم خافوا وتعدوا، خافوا واعتزلوا هذه الفتن. وهؤلاء يزجون بإخواننا وينفخون في إخواننا أنهم يتقدمون وأنهم يواصلون وأنهم إلى آخر ذلك، لا يتركون المجال للإخوان المسلمين. تقول الله في أنفسكم، إخوان المسلمون ظلمة، فعندنا حوثي يهجم على البلاد ويستغل مثل هذه الحروب بين المسلمين، عندنا حوثي يحتاج من يقف في وجهه، يحتاج من يقف في وجهه، ومن قد تفرغ لهذا الشيء نسأل الله أن ينصره، نسأل الله أن ينصره على هذا الفاجر الخبيث. فإذا حصل بيننا شيء من هذه الأمور التي أشرت إليها تحصل فتنة علينا، ويحصل ضعف في جيوشنا وفي إخواننا. الحمد لله السلفيون هم أعقل من هذا، ولا يسمعون مثل كلام هذا الخبيث الغرباني، ما هم حول هذا الشيء، ولا تنفخوا فيهم، هم عقلاء ولله الحمد، ما هم حول هذا الشيء ولا كلام ذلك الذي سمعتموه. وأن السلفيين أهل دماج كلهم سيجتمعون، تبوا نجتمع ليش؟ حتى ذاك له كلام الله. احذروا أيها الإخوان، ولا سيجتمع جميع السلفيين الذين كانوا في دماج، والله ما بنجتمع لك ولا لغيرك. والله لو قال الشيخ يحيى قاتلوا الإخوان المسلمين، والله ما أطعناه، والله أنا أقولها صراحة، فهذه جماعة محرمة علينا، أليس كذلك إخوان؟ والشيخ عشان يفتي بهذه الفتوى، وهو أبعد ما يكون عن هذه الفتوى، ما بالك يفتي بها من سمعتم من أشرنا إليه أن أهل دماج سيجتمعون يقاتلوا الإخوان المسلمين، هذا بعيد. لا يريدوا يرجعونا، فتنة فتنة، والله فتنة علينا، فتنة علينا. نحن الحمد لله قد سلمنا. أنه يقول بعض الناس أنك خلاف منهج السلف، والله بعيد هذا، وهو منهج السلف التناصح، منهج السلف التناصح فيما بينهم، وهذه فتنة قد عمت، لابد من التوجيه فيها جهارا وإظهار النصح فيها، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفع بالتوجيه وينفع بالنصح، وقد حصل ولله الحمد قد حصل. والسلفيون الحمد لله هم بعيدون في تلك البلاد، وبشركم أن السلفيين في تعز بعيدون عن هذه الفتنة، وقد تواصلوا معنا أنهم بعيدون عن هذه الفتنة تماما، وإنما فيها عوام يحبون أهل السنة وهم منا يعتبرون، أليس كذلك؟ هؤلاء العوام من؟ من أهل السنة، وفيها من إخواننا الذين نعرفهم من أفاضل أهل السنة في ذلك الوقت، ولا زالوا إن شاء الله هم على خير ممن ربما يقود بعض هذه الأشياء، هم على خير إن شاء الله، يحتاج نصح، يحتاج توجيه، هم يتذكرون إذا حصل مثل هذه الذكرى. أبا نسكت، تريدون أن نسكت وأنتم تتأكلون من وراء هذا، اسكتوا وانصحوا سرا. طيب هذا النصح السري يبلغ من؟ من أولئك الذين يقاتلون يبلغ من؟ قالوا الحمد لله والله أرسلنا لهم، أرسلنا لإخواننا هناك يسمعون هذا الكلام ممن هم في تلك المواجهات، والحمد لله حصل خير به، والله أنه حصل خير به، هذا من فضل الله علينا جل وعلا أن جعل الكلام من يسمعه من المحبين للخير ومحبين للبعد عن الفتن. فيا غرباني ما استطعت فعل شيء، الحمد لله لسنا عقلاء، ولا تدفوا بإخواننا إلى مثل هذه الفتن وإلى مثل هذه المعمعات، من دخلها ما خرج منها، لا تدفوا بإخواننا، إخواننا عقلاء ما هم حول هذا الشيء ولله الحمد، فلهم من ينصحهم ولهم من يوجههم. أهل السنة استمعوا للنصح واستجابوا للنصح، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم أنهم يستجيبوا للخير. فنحن لا تحلموا أننا نقاتل المسلمين أبدا، لا أحد يحدد نفسه أن أهل السنة إذا انتهوا من الحوثي سيتجهون إلى جهة معينة يقاتلوا المسلمين، ومن فعل هذا منهم تبرأنا منه، وأنه ليس منا ولا إلينا، من فعل هذا تبرأنا منه أنه ليس منا ولا إلينا، أنهم بعد أن انتهوا من الحوثي سيتجهوا إلى جهة معينة من المسلمين سيقاتلونهم، هذا لا يحدث أحدكم بنفسه به، هذا حرام لا يجوز. نحن طائعون لله، مأمورون بأمر الله جل وعلا، منقادون لشرعه سبحانه وتعالى، وقد حرم علينا دماء المسلمين، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في ذلك في تحريم دماء المسلمين، مهما كان هذا المسلم على الحال الذي يعني تذكرونه وتشيرون إليه، مهما كان هذا المسلم فإن دمه معصوم، وقد حرم الله وحرم نبيه صلى الله عليه وسلم الدماء، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وما كان من هذا الباب جاء. والله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المسلم معنقا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح انقطع عن الخير. وإخواننا إن شاء الله يعرفون هذه الأدلة ولله الحمد، وهم أولئك يدفعون أو أولئك يدفعون عليهم، وإلا هم والله ما يريدون هذه الفتنة، ما يريدون هذه الفتنة ولهم حولها، لكن يدفع عليهم الإخوان المسلمون دفعا دفعا. ونحن نقول لهم ابتعدوا تماما، ابتعدوا تماما، وغيركم سيحل في المكان، والتحالف يرون على ما رأوا ما اسمح حفظهم الله، يرون هذا الشيء وسيقومون إن شاء الله بالواجب، سيقومون بالواجب، وأنتم تبتعدون وهم سيقومون بهذا الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم من حقن دماء المسلمين والتدخل السريع في هذا الأمر. والله قد أمركم بهذا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فالدولة داخل مصلحة وبيدها الحديد والنار، فتضرب بقوة بعد ذلك المخالف الذي خالف الصلح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فالله قد خولها بعد ذلك، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فما دام قد دخلت الدولة فنسأل الله أن يوفقها، نسأل الله أن يوفقها، ونحن نبتعد عن هذه الفتن تماما ولا نشارك، والدولة قد خولها الله ما خولها. أما نحن نقحم ونحن في الصف هذا بعيد، ولا أحد يحدث نفسه أن السلفي سيدخل يقاتل المسلمين، ولله الحمد الناس عرفوا السلفيين وأنهم أبعد الناس عن دماء المسلمين، عزيزة عندنا دماء المسلمين والله عزيزة جدا، ونتألم إذا حصل فيهم شيء لأن دماءهم عزيزة، الله سبحانه وتعالى أعز هذه الدماء، فنحن نعزها بإعزازه جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام خطب في حجة الوداع معلنا هذا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، انظروا إلى ما اقترن به، اقترن بيوم حرام واقترن ببلد حرام واقترن بإيش؟ بشهر حرام، تلك المحرمات المتقدمة، إن دماءكم وأموالكم، كل ذلك يدل على تعظيم الشريعة للدماء. إذا كان الأمر كذلك كان لزاما على المسلمين أن يبتعدوا عن هذا البلاء، يبتعدوا تماما عن سفك دماء بعضهم لبعض. فإخوانا الحمد لله يسمعون النصح، أما هؤلاء المجعجعون فلا يسمع لهم ولا يلتفت إليهم ولله الحمد. والآن ما أدري إيش سيقول الغرباني بعد النصيحة هذه، أفلا نغربلك غربلة يا غرباني أنت وأمثالك، والله الحمد لله من السفهاء. هذه الفائدة التي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، والمرجع هو جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، وهذا ليس منه إلا نحو هذا الذي جمعه بعض المحققين وممن سعى في جمع هذه الرسالة العظيمة التي هي من 4 مجلدات، وليس منها إلا نحو هذا الجزء، وأظن الله أعلم في جزء متقدم قبل ذلك، وقد حصل بينه رحمه الله ما حصل، فذكر هذا المحقق في ترجمة شيخ الإسلام، ذكر بعض الفوائد والنبذ من ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وما حصل له من الأذى من بعض الفقهاء وبعض القضاة، آذوه أذية، ومن هؤلاء القضاة الذين هم آذوه جلال الدين الحنفي قاضي الحنفية، وقد جعله السلطان قاضيا على البلاد، جعله السلطان قاضيا على البلاد، ودعا شيخ الإسلام للمحضر أو للحضور، فأبى شيخ الإسلام أن يحضر، أبى شيخ الإسلام أن يحضر، تآمروا عليه الفقهاء وتآمر عليه بعض القضاء، بعض الفقهاء وبعض القضاء، لأنه كان يرد على المبتدعة والصوفية وعلى الأشاعرة والمعتزلة وعلى جميع أهل الأهواء من يراهم يخالفون الكتاب والسنة، وهذا واجب عليه ما دام يستطيعه، يجب عليه أن يبين السبيل هؤلاء المخالفين للحق في العقيدة وغير العقيدة، فتآمروا عليه واجتمعوا، ودعا هذا القاضي الحنفي شيخ الإسلام رحمه الله فأبى الحضور، قال وسعوا في ذلك سعيا شديدا، فوافقهم جلال الدين الحنفي قاضي الحنفية يومئذ على ذلك، ومشى معهم إلى دار الحديث الأشرفية وطلب حضوره، أي حضور شيخ الإسلام، وطلب حضوره وأرسل إليه فلم يحضر، بل أجابه الشيخ بقوله إن العقائد ليس أمرها إليك، وإن السلطان إنما ولاك لتحكم بين الناس، وإن إنكار المنكرات ليس ما يختص به القاضي. انظروا يا أخوان، رد عليه ولا ما رد عليه؟ إنكار المنكرات ما هو إليك، وهكذا أيضا ما تذكر أنت أن العقائد أيضا ليس أمرها إليك أنت، أنت إنما السلطان جعلك عليه لتحكم بين الناس في خصومات في هذا احكم بينهم، أما تريد تنبرن مثل هذه الأمور، وبعض الناس يوضع في شيء من الأماكن هذه فإذا به يريد يحل قضايا الشريعة، يريد يحل قضايا المسلمين وفي أمور العقيدة وفي أمور ربما ليش ترفعوا واخفضوا وفعلوا إلى آخر، هذا ما هو إليك، هذا إلى أهل العلم وإلى من ولاهم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. فكل يا إخوان يلزم حدوده، وكل ميسر لما خلق له. الشيخ الإسلام رد على هذا القاضي بهذا الرد الشديد، إن العقائد ليس أمرها إليك، وإن السلطان إنما ولاك لتحكم بين الناس، وإن إنكار المنكرات ليس ما يختص به القاضي. قال فلما وصل إلى القاضي هذا الجواب غضبه، وأمر بأن ينادي في البلد ببطلان عقيدته، لكن الأمير سيف الدين شاغان يحبه جدا، يحب شيخ الإسلام رحمه الله ولا يحب أن يؤذى هذا الأمير، ولكن أمير سيف الدين جاغان أرسل طائفة إلى المنادي فضرب ومن كان معه، وأمر الأمير بطلب من سعى في ذلك فاختفوا، طلب تابعهم. فولاة الأمور لو ينصرون الحق ينصرون أهل نصرهم الله وحفظ الله ملكهم لهم، حفظ الله ملك. لكن مثل هذا القاضي وغير القاضي شوهوا أهل السنة، شوهوا أهل السنة عند ولاة الأمور وتكلموا عليهم بما لا يجوز، كحال ابن أبي دؤاد مع أهل السنة في ذلك الوقت في الدولة العباسية مع أحمد وغير أحمد، كان أحمد يبغضه جدا ولا يحبه ويتكلم فيه، يتكلم فيه ويحذرون أيضا ويهجرون من ربما ذهب يصلي خلفه أو تمالأ معه أو داهنه أو غير ذلك، ما يحبونه لأنه رجل خبيث، وكان من الوزراء في تلك الدولة ومع ذلك تكلموا فيه. فيا أخي لابد من بيان الحق، الآن يجعلون علينا صوفيا يدعو إلى القبور، عبادة القبور، يدعو إلى الاستغاثة ويدعو إلى آخر ذلك، ويريد أن يقصرنا على هذا الشيء. فنقول له مثل ما قال شيخ الإسلام إن العقائد ليس أمرها إليك، وإن السلطان إنما ولاك لتفعل كذا وكذا في أوقاف أو في غير ذلك، أما تريد تفرض علينا العقائد، تريد صحح عقائدنا وقد صححها الله لنا وصححها رسوله صلى الله عليه وسلم لنا، وأنت تريد صحح تعوج علينا العقائد هذه، فمثل هذا يحتاجون جواب مثل هذا الجواب. وهذا المخذول والغرباني هذا الخبيث كلما تكلم أهل السنة ببيان شيء من منكرات وحذروا منها، أنتم خوارج تكلمون في ولاة الأمور وغير ذلك، من ينكر المنكر يا أخي؟ أنت كذلك أو على هذا المنهج الفاسد الذي تسلكه معنى أن الشيخ عبد المحسن عباد خارجي، لأنه يتكلم على التويجري وعلى غير التويجري ممن تعلمونه ممن تأثر بالعلمانيين وغيرهم، تكلم عليهم وبين سبيلهم من ولاهم، أليس الدولة ولتهم؟ ولتهم الدولة في تلك الفترة هذه المناصب، ويتكلم عليهم يبين الحق وأنهم أخطأوا في كذا وكذا، ما فيه شيء. وهكذا أيضا على منهجك الفاسد معوج أن الشيخ مقبل رحمه مقبلا رحمه الله خارجي، لأنه يتكلم كثيرا في هذه المسائل. وهكذا شيخ الإسلام هنا لأنه يقول للقاضي أنت إيش معك بهذا، هذا ما هو إليك. وهكذا مبارك رحمه الله الذي كتب تلك القصيدة معاتبا بها ابن عليا رحمه الله، يا جاعلا العلم له بازيا اصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فأين روايتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين، فأين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، فإن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. عاتب وانتشرت القصيدة في الآفاق، انتشرت القصيدة وهو قاضي من القضاة. أخي لابد من تناصح بيننا معشر السلفيين، وأننا لا نتورط ولا نورط، لابد نتناصح فيما بيننا، والنصح مبذول ومقبول، والأشياء التي قد اشتهرت وحصل الضرر فيها ينصح فيها علنا، والأشياء التي هي مقصورة على الشخص نفسه فلا داعي للتشهير به، فينصح سرا. أخوك السلفي التي هي مقصورة عليه ممكن أن يصل جوابك أو يصل كتابك ويرعى ويترك، لكن أشياء تعدته ليست مقصورة عليه، وأنت تلزم بعض الناس أنه يراسله، ما هو صحيح. الشر قد طار، كلما طار قد انتشر، كما تنتشر النار فيها شيء من حطب، وأنت تقول لنا ترى صحون ليش ما تكتبون لا وأنتم خارج إلى آخر ذلك، ويقول قطع الله دابر أبي بليل، لا إله إلا الله، هكذا بليل يكون احتقار، أعوذ بالله. نسأل الله العافية، من نباني به ومن نباني به، والله نحن ما نحوه المقصود، وإنما المقصود النصح لإخواننا حفظهم الله الذين أشرنا إليهم قبل، فهؤلاء إخواننا وعزة علينا والله، سواء كان من أشرنا إليه ولمحنا أو من عممنا فيهم، فهم إخوة أعزاء وإخوة أهل السنة وحبون المنهج السلفي. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، الذي جعل غرباني دليل لا سيمر به على الباطل وعلى الشر وعلى البلاء، صلى الله العافية. فهذا الذي أردناه، أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يحضر ودعا هذا القاضي وأجاب بهذا الجواب، إن العقائد ليس أمرها إليك، وإن السلطان إنما ولاك لتحكم بين الناس، وإن إنكار المنكرات ليس ما يختص به القاضي وإنما يختص بها العلم، إن كان القاضي من أهل العلم لا بس، أما صوفي ولى علينا نسأل الله العافية والسلامة ولا يولي الصوفية علينا ولا الرافضة، فإذا تولى علينا الصوفية والرافضة بلى، أو تولى علينا الإخوان المسلمون بلى علينا. سفيان يقول لابن أبي دؤاد يا دويبة، دويبة ولا شك، نعم صحيح، وهو قاضي عندهم وهو وزير ربما رتبة الوزير، يخي إنكار المنكر لابد منه. أما ولاة أمورنا فنحن منهجنا سديد فيهم ولله الحمد، والناس قد عرفت هذا، ولاة أمورنا قد عرفوا سداد منهج أهل السنة فيهم، فلا تستطيع أن تصل إلى شيء بتشويهنا أننا كذا وكذا، هذا بعيد ولله الحمد، ويسمعون الحمد لله وهم على مرأة ومسمع منا ومن دعوتنا ويعرفون دعوتنا وما نحن ندعو إليه. فنحن لله الحمد عضد لولاة أمورنا في الخير في طاعة الله جل وعلا، عضد لهم في طاعة الله وفي الخير، ونحن سباقون لهذا الشيء، فقد سبق أهل السنة في التحذير من الفتن جميعا في اليمن وفي خارج اليمن، ما جاءت فتنة إلا وقام لها أهل السنة، سواء كانت على ولاة أمورنا أو على غيرهم، ما جاءت فتنة إلا وأهل السنة هم في المقدمة وفي الصدر يحذرون من هذه الفتن. فبعيد أن تلصق بنا وتريد تشير إلى الشيخ أيضا أنه خارجي في هذا الباب، يقول أنا خوارجي أنا علي، وشير إلى الشيخ أننا خوارج في هذا الباب وأننا لا نطيع ولاة أمورنا، بعيد أنت، أنت أصلا خارجي، أنت إخواني لكن مدسوس فقط، إلا والله لو خالف ولاة الأمور مصالحك والله لا تكلمت فيهم، ولو أحد جاءك من جانب آخر هذا الظن بك سيء لأنك موطن سوء الظن، لو جاء أحد وحرشك وأعطاك أموال ضخمة وربما تقوم بالشؤون التي يريدونها منك ضد ولاة الأمور، أنتم أصحاب دنيا، أصحاب دنيا ما أنتم حول ولاة أمور ولا أنتم حول شيء، فلا تتكلموا مثل هذا، هذا له رجاله، هذا الباب له رجاله يفهمون فهما صحيحا، هذا معروف عن أهل السنة. فنحن لله الحمد نطيع ولاة أمورنا بطاعة الله جل وعلا، ونحذر من الفتن، نحذر من الفتن عموما، وهذا واجب علينا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهكذا من رأى منكم منكرا فليغيره، لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه. الحمد لله الخير موجود والدعوة طيبة، وذاك يعني يقول من ظن أن الإسلام ينتشر بغير يعني الجهاد، وذا ليش أنتم ما تجاهدون؟ أنا أستغرب يا جماعة، أستغرب من هذا ومن الغرباني، ليش ما يذهبون يجاهدون؟ يذهبوا يجاهدون جبهات مفتوحة، والله يفتح عليكم، والله ينصركم ويأيدكم بنصر ما دمتم في وجوه الرافضة، ليش هذه الجعجعة وأنتم أبعد الناس عن ساحات الوغى؟ أفي الله لحي من بعيد هدرة، يقول أهل البلاد لحي يعني هدرة من بعيد. أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك مثل الحيط، صحيح أنه أليق بكم هذا البيت، أفي السلم أعيار جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك، ذهبوا هناك حاربوا، ما لكم في البيوت مثل النساء الحيط. إلهنا سبحانه اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.